حديث تنصد سيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تغنبري دا صوابت خدليبن روج غيري يوم مات إبراهيم روج إبراهيم مري إبراهيم كوري تغنبري بصوابت خدليبن. فقال الناس عالم قوت كسفت الشمس لموت إبراهيم روج اجبر مرنا إبراهيم غيري بس تغنبري صوابت خدليبن أثمت حخلت قبلناك بلا كوري ويجبل حقيقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قول إن الشمس والقمر هنديك روج هيبا لا ينكسفان لموت أحد جبر مرنا تمروفا نا غيرا ولا لحياته هروص جبر جيانا تمروفا جبر مبونا تمروفا نا غيرا كعلاقة في مسألة بني. فإذا رأيتم هكذا وتشتكه صديق فصلوا وادعوا الله إن ذي جبخو بكن ودعش خذ بكن.